في وقت العصر أو عشاء في وقت العشاء أو فجر، فلا بد أن نصلي قبل خروج الوقت. فالذي في الطائرة مثلا وسيخرج وقت الفجر ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، لا يعرف جهة القبلة، يسقط عنه للعجز أو لا يستطيع أن يركع أو يسجد فيمكن، لكن الذي يستطيع أن ينزل يجب عليه أن ينزل أو ينتظر حتى يدخل وقت الثانية فيجمعها إليها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. لكن مؤلف الجلد الآن في النافلة، قيد الأول متنفل خرج به المفترض، قيد الثاني راكب خرج به الماشي أي حكم الماشي، قيد الثالث السائر خرج به النازل، قيد الرابع في سفر خرج به المقيم اللي في الحضر. وظاهر قوله في سفر حيث لم يقيد أنه يشمل الطويل والقصير، يعني الذي تقصر فيه الصلاة والذي لا تقصر فيه الصلاة، حتى لو كان سفرا قصيرا فإنه يترخص بهذه الرخصة. هذا صحيح، وهي من المسائل التي يستوي فيها طويل السفر وقصيره، يعني لا فرق بين طويل السفر اللي هو يصل مسافة القصر وقصير السفر الذي هو دون مسافة القصر. فلو كان مثلا السفر 20 كيلو، 20 كيلو هذه دون مسافة القصر لا يقصر فيها ولا يجمع ولا يفطر، لكن له أن يصلي النفل إذا كان راكبا سائرا على هذه الصفة التي قالها المؤلف يلزمه الافتتاح إليه. مديحة الأولى سنذكرها الآن. وظاهر كلامه أيضا أنه سواء كان السفر مباحا أو غير مباح، وهذا في أنه يشمل المباح والواجب والمندوب والمكروه صحيح، أما السفر المحرم فليس له ذلك لأنه لا يترخص في السفر المحرم، هذه رخص فلا تثبت في السفر المحرم. خلاص يا جماعة، يبقى معنى قوله في الصورة الثانية متنفل راكب سائر في سفر أنه لابد أن تجتمع هذه القيود ليلزمه الافتتاح إليها فقط، ليلزمه الافتتاح إليها فقط، ويرفع ويسجد على الأرض أو على الصفة المعهودة إذا أمكنه، فإن لم يستطع أو، لكن إذا اختل قيد من هذه القيود فيلزمه الصلاة كلها إلى القبلة مش بس الافتتاح. واضح؟ يعني مثلا ليس راكبا هو صحيح متنفل وماشي، هيجي حكم الماشي دلوقتي هيزيد، يقول ماشي يلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليه. طيب ليس سائرا نازل، يبقى يلزمه الصلاة كلها إلى القبلة. طيب ليس متنفلا بل هو مفترض، يلزمه أن يصلي إلى القبلة جميع الصلاة مش الافتتاح بس. طيب ليس مسافرا متنفس راكب سائر، واحد متنفس صلينا فيه وهو راكب وسائر مش نازل، والسيارة ماشية بيه مثلا من شبرا مكان الدرس اهو إلى حلوان اللي هي بقت محافظة دلوقتي، بس هو مش سفر، فهل له أن يفتتح إلى جهة القبلة فقط ثم يصلي إلى حيث توجهت به الراحلة؟ لا. ليه؟ لأنه ليس مسافرا، لا بد أن يكون مسافرا. يبقى هذه 4 قيود ليكفيه الافتتاح إليها فقط ثم يتوجه حيث توجهت به راحلته. أما إذا كان راكبا لمحفة واسعة مثل ما قلنا السبخة والبلد والسفينة، والتي في زماننا باخرة كبيرة أو سيارة كبيرة يستطيع أن يفعل كل شيء إلى جهة القبلة فيلزمه ذلك، لأنه لا معنى للسقوط في جميع الصلاة. النافلة هل يقوم ويقعد ظهره كل حاجة؟ لا مش يلزمه في النافلة أصلا، له أن يصلي جالسا، لكن له أن يصلي جالسا لكن لا يومئ يركع ويسجد، إذا هو متكلم في القيام له أن يجلس لكن لابد أن يركع ويسجد. يعني يقوم لا يركع ويجلس،

لكن لو كانت الجهة كده وانت جبت يمين شوية او شمال شوية ها تصح، لان المهم ان تستقبل الجهة حيث كنت بعيدا ولا يمكنك اصابة عينيها. قال فان اخبره ثقة، يعني ان اخبر المصلية ثقة عدل يعني ظاهرا وباطلا، ان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها، هاتان مسألتان حكمهما واحد. ان اخبر المصلي ثقة بيقين لابد ان يعمل بخبر، واذا كان اكثر من واحد باب اولى، يعني يكفي واحد فقط لان مش شهادة ده خبر، فثقة واحد يكفي رجلا كان او امرأة، المؤمن يكون ثقة ظاهرا وباطنا، وان يكون خبره بيقين فان كان بظن لا يلزمك، لا يلزمك ان تتجه الى الجهة التي اخبرك بها، لابد ان يكون المخبر ثقة متيقنة فيلزمك العمل بخبر. الصورة الثانية او وجد محاريب اسلامية، وجد محاريب اسلامية يعني نشأ في بلدة ووجد المحراب في مساجد بلده، المحاريب القديمة، المساجد العتيقة إلى جهة معينة، فيلزمه أن يصلي إلى هذه الجهة. ليه؟ لتوارد الناس عليها من غير نكير يجعلنا نقطع بصحة هذه الجهة. ومفهوم قوله أنها لو كانت محاريب غير إسلامية فلا يعمل به، يعني مثلا النصارى يتجهون إلى بيت المقدس، لو كانوا في مكان عكسه مباشرة الكعبة فما تقولش محاريب النصارى إلى هذه الجهة يبقى الكعبة إلى هذه الجهة، ما تقولش كده. ليه؟ لأن احنا نعمل بمحاريب النصارى وإنما نصلي على محاريب المسلمين، فإذا كان محرابا إسلاميا يعني للمسلمين تواردت عليه العصور من غير نكير منهم فيلزمك الصلاة إلى جهتك. إذا أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لكن الثقة لابد أن يكون مكلفا، مكلفا يعني إيه؟ بالغا عاقلا، سواء كان رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، فخبره حجة في هذا. لا لا يكفي، أريد الجنس يعني محراب، محراب إسلامي عمل بها ولا يحدث عن ثم ذكر ايضا مما يستدل به بغير الخبر والمحاريب الاسلاميه علامات، منها سماويه ومنها ارضيه، منها علامات في السماء ومنها علامات في الارض ومنها علامات بالرياح، فالرياح جهه هبوب الرياح يستدل بها على جهه القبله، والسماء القطب والنجوم يستدل بها على جهة القبلة كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكذلك العلامات الأرضية من الجبال قد يستدل بها على جهة القبلة بطرق يعرفها الناس قديما وصنفت فيها مصنفات في علوم الهيئات والحساب، والآن الطرق صارت أيسر وأشهر كالبصلة ونحوها من الآلات، ويسر الله عز وجل معرفة جهة القبلة، لكن المؤلف يتكلم على زمان لم يكن فيه مثل هذه الآلات، فيقول استدلوا عليها في السفر بالقطب يعني القطب الشمالي، وبدأ به لأنه أثبت الأدلة، لأن القطب هذا لا يزول عن مكانه، لا يزول عن مكانه، لكن القطب خفي لا يراه إلا حاد البصر، ولذلك يستدل عليه بالجدي وهو قريب منه، وبعده الفرقدان إلى آخر ما يذكرونه في هذا. قال ويستدل عليها بالقطب في السفر بالقطب، وقول في السفر مفهوم أنه في الحضر لا يستدل. طب ليه؟ مفيش يعني قطب في الحضر؟ لا فيه، ما ليه؟ لا اجتهاد في الحضر، ليس لك أن تجتهد في الحضر، الاجتهاد يكون في السفر، فإذا اجتهدت في السفر فهذا الواجب إذا كنت أهلا للاجتهاد، أو تقلد إذا لم تكن أهلا للاجتهاد، وأما في الحضر فيلزمك أن تصلي على الجهة التي يصلي عليها أهل تلك البلدة، مفيش اجتهاد فيها، فلو ذهب رجل إلى صاحبه في بيته وعاوز يصلي نافلة عنده، فقام صلى كده وخلاص، بعد ما صاحبه جه قال له القبلة إزاي؟ هو كان يعرف. قالوا الإبلة إلى هذه الجهة. قالوا طيب الحمد لله أصلت إلى هذه الجهة. فما حكم هذه الصلاة؟ يعيد مع أنه صلى إلى هذه الجهة. لم يجتهد ولم يقلل. وإذا أخطأ فمن باب أولى يلزمه أيضا أن يعيد. فلا اجتهاد في الحضر. ولهذا المؤلف بيقول في هذه الطرق الاجتهادية القطب والشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر والرياح والجبال هذا في السفر. هذا قيدها بقوله ويستدل عليها في السفر. انت عارف كده خلاص هذا لا يوجد سؤال. هذا لا حاجة فيه السؤال. لكن حيث جهلت فلابد ان تسأل. يجي اجتهاد. ويستدل عليها في السفر بالقطب وبالشمس والقمر ومنازلهما يعني منازل الشمس والقمر اللي هي 28 للقمر 14 يمانية و14 شامية والشمس تنزل في تلك المنازل لكن القمر ينزل في 28 منزلا مرة كل شهر و12 مرة في السنة والشمس تنزل فيها مرة واحدة في السنة. فهذه منازل الشمس والقمر ولها أسماء معروفة وشمس القمر ونزلهما. وترك المؤلف الاستدلال بالرياح والاستدلال بالجبال لخفاء ذلك وأنه ليس في القوة والتثبت كالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. ثم قال وإن اجتهد مجتهدان في السفر ولا في الحضر يا جماعة في شتاء في الحضر كلام الآن في السفر اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لأن الكلام برضو مش على ليس على من في الكعبة فهذا يستقبل العين مفيش كلام في من فرضه الجهة مش العين فاختلف جهة يعني واحد قال القبلة يمين واحد قال القبلة يسار واحد بيقول القبلة كده والتاني بيقول القبلة كده مجتهدان بصوا في القطب الشمس القمر منازل الشمس منازل القمر الريح وهبوب الرياح الجبال فواحد قال يمين واحد قال شمال فما الحكم؟ قال لم يتبع احدهما الاخر يعني كل واحد يصلي الى الجهه التي اجتهد اليه ولا يجوز التقليد وان كان الثاني اعلم وان كان الثاني اوثق طالما كل واحد منهما ثقه وكل واحد منهما عالما بطرق الاجتهاد يعني مش بنتكلم في واحد ما يعرفش يجتهد لا واحد اهل للاجتهاد والثاني اهل للاجتهاد لكن احدهما اعلم بس مشتركين في الايه؟ في العلم اصل العلم عندهما فلا يتبع احدهما الاخر كالمسائل العلميه هل يجوز لاحمد ان يخالف الشافعي؟ وان كان احدهما اعلم من الاخر او الاثنين زي بعض مش دي قضيتنا قضيتنا لا يجوز لاحمد ان يخالف الشافعي ولا للشافعي ان يخالف مالك ولا لأبي داود أن يقلد واحدا من هؤلاء عشان كده ما أحد يقول له إيه لا تقلدني ولا تقلد مالكا والشافعي وخذ من حيث أخذ ليه عشان هو زيهم مجتهد مش بيقول لنا إحنا لازم نقلدهم أما أبو داود ماشي يقول له ما تقلدنيش وما تقلدش أحمد الشافعي ما تقلدش الشافعي ومالك وخذ من حيث أخذ لأن أنت مطالب بالاجتهاد ليس لك أن تقلد طيب لم يتبع احدهما الاخر مع ان قطعا واحد منهم غلط ما تصدقناش تبقى يمين وشمال صح يا جماعه يعني نحن نقطع بان احدهما مخطئ ممكن الاثنين خطا كمان يعني بس على الاقل اللي واحد فيهم مخطئ ومع ذلك نقول لكل واحد فيهم صلي الى الجهه التي اداك اليها اجتهادك وجوبا ولا يجوز لك ان تخلد اخاك جاء احدهما وظن الاخر مهما كان العمل هنا بغلبة الظن لا لا إلا أن يكون الـ الـ الـ الأمر لم يعد اجتهادا بل صار في درجة القطع وأخبره عن يقين إن الجهة القبلة لهذه الجهة فخرجنا عن الاجتهاد المظنون دخلنا في المسألة السابقة اللي هي إيه أخبره ثقة عن يقين ما هو حنقول في جماعة بقى فلم يتبع أحدهما الآخر يعني ما حدش ده ما يصليش ورا ده وده ما يصليش ورا ده يعني كل منهما يصلي وحده ليه؟ لأن كل واحد بيقول خليكم معانا يا جماعة شفت انشغلت الناس دلوقتي عايزين تشربوا؟ ده ايه دي؟ طيب

إذا كان قد اجتهد في صلاة الظهر مثلا فيصلي راتبة الظهر التي بعدها وما شاء من النوافل في الوقت. فإذا جاء وقت جديد وقت العصر يعني اجتهد مرة أخرى. قال يلزم لزوم وجوبا يجب عليه أن يجتهد في الوقت الثاني يعني في لكل صلاة مفروضة يعني لكل صلاة أي مفروضة. الشيخ منصور الشارح البهوتي في شرح الأكلام. فاجتهد العارف بأدلة الثلة لكل صلاة أي مفروضة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. المسألة الأولى أنه ما لا يكفي أن يصلي العصر باجتهاده الذي اجتهد به في صلاة الظهر، لا بد أن يجتهد مرة ثانية حتى لو الله اجتهد وقال هذه هي قلة. يجتهد هذا طبعا هو حال انه فعلا صلى الظهر الى هذه الجهه، يجي وقت العصر يقول له لابد ان تجتهد مره اخرى. تجتهد، لو طلعت نفس الجهه يصلي ويجتهد مره ثالثه فين؟ في المغرب وهكذا. فلو خرج من الجهه الى غيرها اجتهاد العصر اداه الى جهه اخرى. بدل ما بقى كده بقى كده كده كده اي جهه من الثلاثه الاخرى. يصلي باجتهاده الثاني، يصلي العصر إلى الجهة التي أداه اجتهاده في العصر إليه. طب هل يعيد صلاة الظهر؟ لا. ليه؟ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذا ظن وهذا ظن. وده حتى يستعمل في أدب الخلاف. إذا كنت فلان مجتهد وفلان مجتهد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يعني المجتهد نفسه إذا قال قولا ثم قال قولا آخر في وقت آخر ليس هذا دليلا على بطلان القول الأول. ده اجتهاد وده اجتهاد. ومن باب أولى إذا كان الواحد نفسه ممكن يغير رأيه مرتين إلى قول ومقابله فرجل آخر أيضا لا ينقض اجتهاد من قبله. عشان كده الحاكم لا ينقض اجتهاد الحاكم الذي قبله القاضي يعني. فالاجتهاد لا يقبل الاجتهاد لان كلها ظنون وليست امورا متيقنه. يعني هو يستقبل القبله التي اجتهد واداه اجتهاده اليها في الصلاه الثانيه لكن لا يعيد الصلاه الاولى ولا يقضي ما صلى بالاول. في السؤال قال ومنها بعد خلص الشرط الاستقبال القبله عاوزين نخلص الشرط الاخير ده ثم حتى لو مش هنجيب على الاسئله الا بعد العشاء لا بأس عشان نخلص هذا الشرط. ومنها النية هذا الشرط الاخير. ومنها النية الشرط الاخير في كلام المؤلف. النية يعني القصد لغة واصطلاحا القصد على فعل القصد الى فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. قال ومنها النية ولها أحكام كثيرة يفصلها العلماء في الكتب المطولة وتبحث في مقامين في مقام الفقه وفي مقام أعمال القلوب. يعني علماء البدن علماء المتكلمين على العلماء الذين يتكلمون على أحكام البدن أفعال المكلفين الظاهرة لهم الفقهاء يتناولون النية بالطريقة اللي هتناولها دلوقتي. وعلماء القلوب في علم العقيدة وفي الرقائق وفي الوعظ وفي السلوك أو ما يسمى أحيانا بالتصوف يتناولونها من الجهة الأخرى وهي الجهة الأهم لجهة الإخلاص وتجريد النية وعدم التشريك فيها. يعني من حيث المعمول له من حيث إيه؟ المعمول له تعمل لمن؟ وهذا المقام لا يجوز أن يغفله أحد ولا أن يظن أنه إذا درس أحكام النية في كتب الفقه فقد فهم النية شرعا. لا، فهم بعضها لكن شرعا أعم من ذلك وهناك ما هو أهم من ذلك. في ما هو أعم يعني النية أعم وهناك ما هو أهم أيضا مما نتكلم فيه الآن. فانتبه واستحضر دائما الإخلاص لله عز وجل وتجريد النية وتحقيق ما أمر الله تعالى به من الإخلاص له. هذا أهم مع أن ما نحن فيه أيضا من المهم.

يجب أن ينوي عين صلاة معينة. الصلوات منها المعين ومنها المطلق. مطلق عن المطلق صلاة صلي ركعتين مطلقة، معينة يعني فيها قيد زائد، مش ركعتين بس، ركعتين راتبة الظهر القبلية، دي كده معينة ولا مطلقة؟ فيها تعيين. راتبة الظهر البعدية معينة ولا لا؟ طب الوتر ركعة مطلقة ولا ركعة معينة؟ ركعة معينة. طب الظهر أربع ركعات مطلقة ولا أربع ركعات معينات؟ معينات، يبقى اسمها صلاة معينة، يعني لا يجزئك فيها الإطلاق. احنا قلنا بكده والآن نقوله ونكرره أن الصلاة المعينة فيها نيتان، فيها أصل النية، نية مطلق الصلاة، ونية التعيين. فصلاة الظهر ما اسمهاش صلاة، اسمها بس اسمها ايه؟ صلاة الظهر. وصلاة الوتر اسمها صلاة الوتر. يعني لو قال نويت اصلي ركعة كده وجاش دماغ الوتر تبقى وتر؟ لا. لو قال نويت اصلي ركعتين وبعد ما خلص ركعتين قال خلاص خليهم بقى ايه سنة الفجر. نقول له لا، سنة الفجر محتاج الى تعيين. طب لو صلى اربع ركعات متصلات وبعد كده قال خليها ظهر، بقول له ما ينفعش لان الظهر ايه؟ معين. فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. عين صلاة معينة سواء كانت فرضا او نفلا. لابد ان يعين. نعم، يعين الظهر ويعين العصر. كان بيجمع ظهر وعصر. يعني بس خلي مسألة دي خليه عشان الناس ما تتوهش، لكن برضه سؤال مهم. ايه؟ طيب المهم بس ان ينوي عين صلاة معينة. طيب اذا نوينا عين صلاة معينة فقلنا نويت اصلي الظهر، هل يلزم ان اقول فرضا؟ ليه؟ لا يلزم ان تكون فرضا، لان الظهر لا يكون الا فرضا الا من الصبي. طب اذا قلت نويت اصلي الظهر هل لابد ان اقول اربع ركعات؟ لا. هل يلزم ان اقول اداء او قضاء او اعاده؟ لا، لان هذه صفات في العباده مندرجه تحت هذه المعينه، فالمعينه تغني عنها. لكن لابد ان اعين. فان قلت نويت اصلي الظهر فرضا ماشي، بس هو خلاص الظهر يكفي. نويت اصلي الوتر نفلا، ما هو الوتر نفلا. نويت اصلي سنة الفجر نفلا، ما هي لا تكون الا نفلا. واضح يا اخوه؟ فالتعيين يغني عن الفرضيه والنفليه. قال فاجب ان ينوي عين صلاه معينه، ولا يشترط، هذا ما قلناه، لا يشترط في الفرض يعني ان ينويه فرضا، يكفي ان يعين. يقول الظهر، يقول العصر، يقول الفجر، يكفي. ولا في الاداء، ان يقول اداء لا يشترط. ولا في القضاء، يعني لا يشترط ان يقول اصلي قضاء، لا يشترط في هذا كله نيته. فيصح القضاء بنية الاداء، والاداء بنية القضاء. الاداء ما كان في الوقت فعل اول مره، والقضاء ما فعل بعد خروج وقته. فلو واحد يصلي الفجر في وقت الفجر لكن هو ظن ان الشمس طلعت فقال نويت اصلي الفجر قضاء، لكن بان ان هو ايه؟ في الوقت، فما حكم تلك الصلاه؟ صلاه صحيحه. ولو صلاه بيقول نويت اصلي الفجر اداء، هو اصلا لا يشترط فيه في الاداء، لكنه قال نويت اصلي الفجر اداء فبان ان الشمس طلعت فصلاته صحيحه ما لم يعلم ذلك. وينوي المعنى الاصطلاحي للأداء والقضاء مش المعنى اللغوي، لأنهم في اللغة يتواردان على معنى واحد فلا يصح لتلاعبه. طيب قال ولا شرط في الفرض ولا في الأداء ولا في القضاء ولا في النفل والإعادة نيتهن، لأن التعيين يغني عن ذلك. طيب هل يعتبر أن يضاف الفعل إلى الله تعالى فيقول نويت أصلي الظهر لله؟ لا، لأنه لا تقع العبادة إلا لله عز وجل، لكن يستحب أن يقولها، يستحب أن يقول نويت أصلي الظهر لله أو أصلي الوتر لله، يستحب ذلك لكن لا يجب. قال وينوي مع التحية. التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير. انتبه لهذه المسألة. مش فاهم ايه؟ مش احنا قلنا بشهادة تقول نويت اصلي الظهر فرضا؟ ما اشترطش تقول فرض. لأنك لو قلت الظهر أبنى عن الفرض، فلا اشترط نية الفرضية. لكن اشترط التعيين. فهمت دي؟ لا يلزم. انت قلنا نويت اصلي الظهر. يكفي. إعادة أو أداء أو قضاء. وينوي مع التحليل. وله فعلها قبلها بزمن يسير في الوقت. ما معنى يروي مع التحليل؟ فسرها بعضهم بأن ينبسط، بأن تنبسط النية على التكبير، على أجزاء التكبير. يعني تبدأ تقول الله أكبر، أو تقول تبدأ بالألف، تكون بدأت بالنية وتخلص النية عند إيه؟ عند الراء من أكبر. يبقى بسطت النية على أجزاء الإيه؟ التكبير. وهذا غلط، مش بس صعب بل غلط. والصحيح أن المعنى ما يفعله أكثر الناس، أن يأتي بالتكبير عقب النية مباشرة. يعني ينوي يقول نويت أصلي الظهر الله أكبر، مش بيقول نويت أصلي الظهر وبيقول الله أكبر. طبعا لو كان باللسان ده مستحيل، يعني مش محتاج كلام، يعني كيف يقول نويت أصلي الظهر مع قوله الله أكبر؟ حتى لو بالقلب شيء هو صعب جدا، لكن احنا بنتكلم فيما كان في القلب صعب، وليس هذا هو المراد. وفيه خلل، انا مش عاوز بس اتعبكم في بيان الخلل المعنوي، مش بس الصعوبه بل حتى في المعنى. لكن المهم انه هذا التفسير غلط، وان المراد أن تكون النية سابقة ثم التكبير عقبها مباشرة. يعني تنوي وبعدين مباشرة تقول الله أكبر. فيأتي بالتكبير عقب النية مباشرة بلا فصل. ده معنى قوله وينوي مع التحليل. وهذا ما يفعله أكثر الناس. اكتب سؤالك. شيخ فهمت اللي قلته؟ ايه؟ لا اكتب سؤالك بقى كده، اكتب سؤالك. المهم اللي انا قلته فهمه، فمعنى ينوي مع التحريم ايه هو؟ طيب كل الاخوه فهموا يا جماعه؟ هتلاقوا بعض الكتب تفسر ينوي مع التحريم انه يقرنهما في وقت واحد، وليس هذا هو المراد. ينوي مع التحريم اي بعد النية يكبر الاحرام مباشرة بلا فصل. يعني يا شيخ البوت ما خالفش ولا حاجه؟ قال لتكون النية مخالفة. ايوه يعني بعدها مباشرة ليس مخالفة. ثم قال وله يعني يباح له، لكن الافضل هو المقارنة بالتفسير اللي احنا فسرناه. لكن يباح له تقديمها عليه، يعني تقديم النية عليها، تقديمها عليه عليها، اي تقديم النية عليها يعني على تكبيرة الإحرام بزمن يسير في الوقت. هذان قيدان. القيد الأول زمن يسير، وهو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. قدروه إيه؟ بما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. القيد الثاني في الوقت، بمعنى إيه؟ لو أنا دلوقتي قبل أذان العشاء بنصف دقيقة، والأذان هيأذن على الوقت مباشرة، وقلت نويت اصلي العشاء ثم قال المؤذن الله اكبر، هل فاتت الموالاة في الوضوء؟ نص دقيقة فاتت الموالاة في الوضوء؟ لا. اول ما قال الله اكبر قلت الله اكبر وما عادش النية، هل تصح تلك الصلاة؟ لا، لان النية وقعت خارج الوقت. فلا بد ان يكون هذا الزمن اليسير في الوقت. واضح يا اخوة؟ يبقى له تقديمها عليها، اي له تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير، وإن كان الأفضل المقارنة، بمعنى أن يكبر بعد النية مباشرة، لكن إن قدمها بزمن يسير صح بشرط أن يكون في الوقت. فإن كان الزمن كثيرا في الوقت، قولوا

لكن شك ان هو الله اكبر ولا ما قالش. فقد شك في ركن، ومن شك في ركن فايه؟ فكتركه، يعني كما لو تركه. ماذا يبقى يقين؟ ايه؟ ماذا يبقى يقين؟ فين اليقين ده؟ لا، الاصل عدم النية. لا، الاصل عدم النية. لكن اذا انتهت صلاته، خلص صلاة، بعد ما خلص صلاة شك، نقول لا، ده الاصل صحة الصلاة، عبادة انتهت والاصل صحتها. لكن عبادة لم تنتهي، ليس فيها، وشككت في بعض اركانها او شروطها، فالاصل عدم. كثير الوسواس لا عبرة بوسوسته، لا عبرة بشك، الشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فكثير الوسواس والذي شك بعد انتهاء الفعل لا عبرة بشكه. لا لا، في فرق بين مقامين يا إخوة، انتبهوا عشان ما نضيعش وقت وانتم مش مركزين. بقول في فرق بين رجل يصلي الآن واقف في الصلاة وهو بيصلي بيشك، وهو مش كثير الوسواس، يعني ما تطلعليش كده زي المسمار على رأي الراجل. واسأل السؤال ده، ركز معايا، رجل يصلي ليس كثير الوسواس وشك وهو واقف في الصلاة كده بيقرأ الفاتحة، أنا نويت ولا ما نويتش؟ نقول إيه؟ استأنف. لكن بعد ما سلم من الصلاة وخلص شك، فلا عبرة بشك. ليه؟ لأن الأصل من العبادة أديت على وجه صحيح، ولو فتح هذا الباب لم تصح لأحد العبادة. خلاص يا إخوة؟ تكتب سؤال بقى، إن فهمت أنا قلت فاكتب سؤال. أيوة، دي هتيجي إن شاء الله في باب سجود السهو، إن شك في ركن فذاك ترك. قال وإذا شك فيها، يعني في النية أو في تكبيرة الإحرام، استأنفها. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. دي بقى إن شاء الله نكملها بعد صلاة العشاء عشان ما نشقش على إخوة الحاضرين غير أصحاب الدرس. بعد صلاة العشاء نكمل هذه القطعة. كنت ليه؟ نية مطلق الصلاة والتعيين. فألغى التعيين وأبقى على أصل الصلاة فصح ذلك، لكن في وقته المتسع. قالوا لكن إذا كان لغرض صحيح جاز، وإذا كان لغير غرض صحيح يكره ذلك. مثال الغرض الصحيح أن يكون منفردا ثم تدخل جماعة، ونرى أن يصلي الظهر لوحده كان منفرد، وهو يصلي دخلت جماعة فصلى الظهر جماعة، فأين الغرض الصحيح دلوقتي؟ أن يدخل الجماعة ليبلغ الأجر الأكبر، فيجوز له ذلك. يقطع صلاته، هذه صورة لم يذكرها المؤلف، وله فيما ذكره المؤلف أن يقلب فرضه نفلا فيسلم ركعتين مثلا ثم يدخل مع الجماعة. طيب، قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. انتقل بنية يعني تكبيرة الإحرام نية فقط، لأن لو كبر تكبيرة الإحرام وقطع الأولى دخل في الثانية خلاص، لكن انتقل بنية، يعني هو الآن يصلي الظهر فافتكر أنه صلاش الظهر بتاع امبارح، فانتقل بالنية قال خلاص خليها الظهر بتاع امبارح بعد ما بدأ على أنها الظهر اليوم، لم يصح. وكذلك إذا كان يصلي العصر أربع ركعات، ركعة ثالثة افتكر أنه صلاش الظهر فقال إيه؟ ننتقل إلى الظهر للنية، لم يصح. ليه؟ لأنه لم ينوي الظهر من أولها. كيف يعني متى يصح أن نقول هذه الظهر؟ أن نقول هذه الظهر إذا نويتها من أولها، من أول ما بدأت لحد ما خلصت هذه صلاة الظهر. لكن كيف تنوي الظهر في أثنائها؟ طب اللي وقع أولا وقع إيه؟ لم يقع ظهرا، والظهر أربع ركعات ولابد من نية قبلها، لذلك لم يصح. لكن قول المؤلف بطل يقولون فيه تساهل. اكتب السؤال، فيه تساهل في العبارة، ايه التساهل؟ التساهل انه اصلا لم يدخل في الثانية اللي هي المنتقل اليها حتى نقول بطلت، والبطلان انما يكون في شيء ابتدئ ثم بطل. لكن هذا الذي قطع العصر وانتقل الى الظهر بنقول لم يصح انتقاله الى الظهر، فلا توصف الظهر المنتقل اليها بالبطلان، لذلك قالوا هذه العبارة فيها تساهل لانها لم تنعقد لم تبتدئ اصلا حتى نقول بطل. طيب، بطل ما انتقل اليه بمعنى لم ينعقد، وقلنا العبارة فيها تساهل، لكن الذي انتقل عنه ما حكمه؟ في منتقل إليه وفي منتقل عنه. الصورة اللي احنا بنتكلم فيها مثالها مثلا أنك تصلي العصر وتذكرت أنك لم تصلي الظهر فنقلت نيتك إلى الظهر، لم تنعقد الظهر خلاص، والمؤلف بيقول بطل. واحنا بنقول التعبير في المنتقل إليه بالبطلان مش دقيق لأن أصلا لم تنعقد، لكن منتقل عنه، المنتقل عنه العصر ما حكمه؟ خلاص برضو بطل العصر، لكن عندنا نية أصل الصلاة فتكون نفلا إن أكملها على هيئتها فهي إيه؟ نفلا إن استمر على حالها. طبعا حيال الإشكال يعني لمن يدقق إني لا تصح النفل، لا تصح صلاة النفل ممن عليه فائدة، فهمين الإشكال ده؟ هم يقولوا ما ينفعش تصلي نافلة وأنت عليك فائدة، لازم تصلي الفائدة الأول، فكيف نقول صحت نفلا وأنت عليك ظهر؟ لا ده هو الصورة دي، أنا دلوقتي أصلي العصر، فكرت إني ما صليتش الظهر فانتقلت إلى الظهر، خلاص الظهر كده لم تنعقد، والعصر إيه؟ بطلت وبقت إيه؟ نفل. فالإشكال كيف تصحح نفلا

لا قلت في نفسي. ايه؟ هو يستحب النطق بها سرا في النفع. قال اصحابنا يستحب النطق بها سرا. هو ده من الصلوة شفنا لا يستحب النطق بها سرا، لكن المراد هنا استقرارها في القلب وجوبا. اما لو نطق بها فهو استحباب، ما نطقش فلا يضر. ولو نطق بغير ما وقع في قلبه قلنا ايضا لا يضر. نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، مش لازم يعين الإمام. لكن في مشكلة بقى لو عين الإمام، إذا عينه فلم يكن هو الإمام يبقى وقع نفسه مشكلة. سكت مش مشكلة، وقع نفسه مشكلة. يعني لكن يقول نويت أصلي، هو عارف إن إمام المسجد الراتب دايما في هذا المسجد الشيخ فلان عبد الله مثلا، فلكن نويت الصلاة خلف عبد، نويت أصلي الظهر مأموما خلف عبد الله، طلع النهاردة محمود صلي وصلي، عبد الله ما جاش محمود غادي جه، يبقى يحكم صلاته لم تصح. يصلي واحد مش موجود، علقت صلاتك بشخص غير موجود. فالتعيين لابد ان تكون متاكده من تعين، والتعيين غير واجب، فما تحطش نفسك في المأزق له. قلنا نويت ايه؟ الصلاه مأمومه، صلاه الظهر مأمومه، صلاه الفجر امامه، صلاه العصر كذا، بس تقولش خلف فلان. قال وانما المنفرد الائتمام لم يصح. راح بيصلي منفرد ودخل الجماعة، لازم يعمل ايه؟ ممكن يقلبها نفلة في الوقت المتسع، وممكن يقطعها ويخش معاها صلاة جديدة. لكن المؤلف بيقول ايه؟ في قلب النية بدون استئناف. المنفرد بقى مأموم مرة واحدة كده، راح قلب نيته، بدل ما بيصلي لوحده راح داخل مع جنبهم كده ونوى انه مأموم. لا يصح. ليه؟ نحن نقول تجب نية ايه؟ المأموم الائتمام، وانت لم تنوي الائتمام من اول الصلاة، لابد ان تقع هذه النية من اول الصلاة. يبقى انما المنفرد الائتمام لم يصح يعني في اثناء الصلاة. لكن لو قطع صلاته وابتدأ صلاة جديدة بنية الائتمام من اولها صح ذلك. كنية إمامته فرضا، يعني كما لا يصح أن ينوي المنفرد الإمامة في الفرض. فاهمين حاجة؟ طب المسألة الأولى اللي احنا قلناها من شوية، لا يصح أن ينوي المنفرد الإتمام في أثناء الصلاة، ما بيعمل إيه؟ يا إما يقطعها يا إما يقلبها نفلا في الوقت المتسع، وبعدين يبتدئ الصلاة بنية الائتمام. فبيقول لك كما، يعني كما لا يصح أيضا، يلحق بالمسألة دي والمسألة اللي فاتت، كما لا يصح للمنفرد، احنا بنتكلم في المنفرد دلوقتي، كنية إمامته أي المنفرد فرضا، يعني كما لا يصح للمنفرد أن ينوي في أثناء الصلاة التي ابتدأها منفردا أنه إمام إذا كانت الصلاة فرضا. مثال ذلك رجل يصلي الظهر منفردا، وهو بيصلي راح جاي واحد يصلي وراه، تحصل كتير جدا وتحصل مع المسبوق اكثر. فانا بصلي الظهر منفرد، راح واحد جاي يصلي حط رجله جنب رجله وقف جنبي كده، فقلت طيب يلا غيرت نيتي، نية امامته. احنا في صلاة فرض ولا في نفل؟ فرض. ماذا يقول المؤلف؟ لا تصح، لا يصح ان ينوي المنفرد الامامة فرضا، لازم تكون النية الامامة دي من اول الصلاة، من قبل ما ابدأ اصلي كل ناوي الامامة. ما ينفعش في اثناء الصلاة احول نيتي وينقلب حالي من انفراد الى امامة، زي ما ينفعش انقلب حالي من انفراد الى اتمام. فهمتم يا اخوة؟ ومفهوم كلام المؤلف انه يصح ذلك في النفس، لانه قال ايه؟ فرضا، ففهم منه القيد ده مش ضائع، ده قيد لي معنى. فيريد المؤلف ان ذلك يصح في النفس، يعني واحد بيصلي مثلا قيام الليل منفردا، فجت زوجته بالليل كده لقيته بيصلي، راحت مفضيه واقفه جنبه، فراح قايل ايه؟ في نفسه كده نويت الامام، كمل صلاته اماما، فما حكمها؟ تصح على كلام المؤلف، بيقول فرضا كنية إمامته فرضا لا تصح، ومفهوم ذلك أنها إذا كانت نفلا تصح. مين مش فاهم؟ مش فاهم؟ مين مكتوب هنا ونفلا دي؟ المثل يعني؟ مين اللي كتبها كده؟ نسخة ايه دي؟ ضرب ايه؟ ومين محققها؟ ده زاد مصطفى يعني متأكد؟ ايه؟ استنى بس عشان النسخة دي انا زعلت منها خالص دلوقتي. نسخة من بتاعتي، زعلان من بتاعتي، زعلان من بتاعتي الأخ. صح؟ بتدور على ايه؟ مش هي؟ انا كده زعلان منك انت بقى، لان انت ضيعت الدرس وقت الدرس ومش مركز معانا، ورحت طالع سألنا سؤال مش في غير محلي، وبعدين تقول انا مش فاهم. انا لازم مش فاهم، مش معانا اصلا، وذاك مش عايدك المسألة دي. كله فاهم يا اخوان، انا مش عايدها خلاص، انا زعلت منه فمش عايدها اصلا، لاني شرحتها ومثلت لها. فواحد سرحان ذنبنا انه سرحان. ماشي، مفهوم كلامه ان ذلك يصح نفلا، والمذهب خلاف ذلك. ذلك ايه بقى؟ يعني انه يصح فرضا ونفلا؟ لا، انه لا يصح لا فرضا ولا نفلا، لا يصح فرضا ولا نفلا. يعني قيد المؤلف فرضا ده خلاف المذهب، بل لا يصح نية امامته، اي نية المنفرد الامام، واطلق الكلام فرضا كان او نفلا. فاهمين يا جماعة؟ فاللي بيصلي لوحده في نافلة ودخل معه أحد فنوى الإمامة لم يصح، لم يصح ذلك. ليه؟ لازم إنه الإمام الأول الصلاة، وكذلك الفرد. يبقى فرض أو نفل على المذهب لا يصح ذلك. منفرد بدأ منفردا وينهي منفردا، الإمام بدأ إمام وينهي إمام في الجملة، المأموم بدأ مأموم والأصل برضه بينهي مأموم، لكن يجوز أن ينفرد في مسائل. طيب، قال: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. كلمنا خلاص عن حكم تحويل النية من منفرد لإمام ما ينفعش، من منفرد لمأموم ما ينفعش، لا في الفرض ولا في النفل. طب إيه حكم تحويل النية من مأموم إلى إمام؟ هيجي لنا مسألة في الآخر تصح فيها، لكن فيما سوى هاتين المسألتين اللي هيجوا في الآخر لا يصح أن يكون المأموم إماما، ولا المسبوق بقى منفرد بعد ما يسلم ما ينفعش يبقى إماما. يعني واحد دخل قاعد بتصلي الظهر بعد ما سلم الامام وانت فاضلك ركعتين، اسمك ايه؟ مسبوق. اكثر الناس يروح داخل معاك واقف جنبك وانت تنوي الامامه وهو ناوي الائتمام ويلا كمل الصلاه على كده. هذه الصلاه لا تصح عندنا وعند المالكيه، وصححها الشافعيه، يعني فيها خلاف. يبقى المذهب عدم صحه هذا. انت ما تقعش نفسك في المشكله دي، يعني لا تعرض صلاتك للبطلان حتى لو انت مش معتقد هذا القول، وقلدت من قال بصحه ذلك. ليه؟ ليه تقع نفسك في مساله خلافيه؟ شاور له ما يخشش معاك، مصر سيبه بقى مصر، تعمل له ايه؟ ما تغيرش نيتك، انت طالب زي ما انت جاي يصلي معاك، شاور له عشان بس ما يفتكرش ان انت بتأمه يعني، ودعه. هو بقى مصر ومش عاجبه انك شاورت له، خلاص بعد الصلاه ينكر عليك، هينكر عليك طبعا بعد الصلاه. يقول لك ايه اللي انت عملته يا شيخ؟ يروح عامل لك حاطط بقه كده يا شيخ. تقول له ما ينفعش ابقى امام بعد ما كنت مأمون، بعد ما كنت منفرد. ايه اللي جبت الكلام ده منين؟ قول له والله ده مذهب الامام احمد. وانت يعني بتتكلم بحسن نية، مش قصدك يعني، مش عارف العواقب اللي هتحصل لك. روح باصص لك كده وهو لتحت. ده الشيخ ابن عثيمين والشيخ مش عارف مين ومين ومين، يعني عندنا اسماء قالوا ان ده ينفع. انت اعلم ولا هم؟ وبعدين فتحت باب الانكار على المقلده. انت كان مقلد؟ تقول له اصل الامام احمد قال. يقول لك ايه يعني الامام احمد قال؟ ما هو بشر يخطئ ويصيب. وايه اللي تعمل لك بقى ان انت مقلد اصلا؟ يبدا يفتح معاك موضوع التقليد والاجتهاد، وانت بقى دخلت نفسك في معمعه وجع قلب، يا ريته حديث من الثمره. فانت بقى خلص صلاه قوم يمشي على طول. فعلا دي نصيحتي، لان فعلا هذه المساله ما اكثر ما تحصل. خلص صلاه وامشي على طول. فحسن حظك انه يكون دخل بعدك، يعني فهو مسبوق منك، لكن لسه بيجيب ركعه، فانت قوم اجري. اما لو كان يعني هيفهم وهيستوعب يبقى كلمه. لان احنا بتخش في مهاترات، ولا انكار في مسائل الخلاف، ويا عم بيتكلموا في التقليد والاجتهاد، وانا اقعد اتكلم مثلا يجي ساعه ولا ساعه ونص، ويا ريت هيثمر ثمره من اجل خلاف في هذه المساله. عشان احكي لكم على الاخ اللي هو كان حاطط ايده تحت صليته، وانا احكي لك دي خصوصا في الصلاه. اخ صاحبنا حنفي المسجد واقف بيصلي حاطط ايده تحت صليته، فاخ من الاخوه اللي حطوا ايدهم على الصدر عادي يعني مش مشكله، وان كان مكروه عند الامام احمد بس ماشي. راح قايم الاخ ده وراح رافع له ايده على صدره وبيصلي، فراح الاخ عامل ايده كده نازل ايده تحت صدره تاني، فراح الراجل قايم تاني حطها على صدره، راح الاخ نازل ايده تاني تحت صدره. فالاخ بقى عجبوه زعل جدا وقعد يحاولك لا حول ولا قوه الا بالله، يعني راجل بيخالف السنه ومصر على مخالفه السنه في نظره، راح قايم رفعها على صدره، فراح الاخ عامل له ايده كده أسدلها أصلا، أنا مالك بقى؟ عامل إيده كده. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، يقول المؤلف إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. أنا الآن مؤتم، فهل يجوز لي ان انفرد واسيب الامام يكمل لوحده؟ ان كان لعذر صح ذلك، وان كان لغير عذر بطلت. مثال العذر مرض، مش قادر يكمل مع الامام، او غلبت نعاس، او دفعت احد الاخلفين، او خوف على ماله، سمع واحد بيسرق العربيه بتاعته والانتظار شغال والامام بقى مسترسل في القراءه، فممكن ينفرد وخلص في دقيقه واحده ويجري ورا الحرامي ده، بل له ان يقطع الصلاه اصلا في هذه الصوره، او خاف على حرمته او نحو ذلك ما فيه عذر، فيصح له ان ينوي الانفراد بعد ان كان مؤتما ماموم حيث انفرد ويكمل صلاته لوحده. كذلك اذا اطال الامام اطاله زائده عن السنه زي ما حصل في حديث معاذ بن جبل. اما الاطاله التي جرت بها العاده او جرت بها السنه ومثلها لا يعد اطاله فليس له ذلك. لو اطال اطاله زائده نعم له ذلك. عادي هيكمل. يكمل. يعلم ان الامام دلوقتي تدخل بعد كده الثاني. ان اطال اطاله زائده فله ان يعلم حتى لو له ان ينفصل. كل واحد يكتب سؤال. لسه بقول لك سؤال. الكلام هنا كلام مؤلف النفي والفضل. ايوه طبعا النفي والفضل. بس كان في النفل أخف لأن احنا بنتكلم في الفريضة عشان وجوب الجماعة يعني. طيب وتبطل، ثم قال المؤلف وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة الإمام، دي من أحكام الإمامة. الجماعة لها أحكام، منها إن لو إمام فسدت صلاته تفسد صلاة المأموم، لكن هل العكس صحيح؟ تفسد صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم؟ لا، ولو مأموم واحد عادي، مأموم واحد مثلا أحدث وخرج الإمام يكمل منفردا ولا شيء عليه. طيب وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. ثم قال يقول كده فلا استخلاف، ليس عندنا في المذهب على المعتمد مذهب الحنابلة استخلاف إذا فسدت صلاة الإمام. يعني واحد يصلي فسبقه الحدث، خرج منه ريح، أكثر الناس يعملوا إيه؟ يستخلف، يشد واحد يصلي وراه. الحنابلة ما عندهمش الكلام ده، لك اصلا صلاه المأموم بطلت بصلاه الامام، ببطلان صلاه الامام. سكت في ايه؟ بطلت الصلاه خلاص. طب واحد افتكر انه ما كانش متوضي، برضه نفس الكلام، بطلت صلاه الامام او لم تنعقد بوجه اصح، وصلاه المأموم كذلك فلا استخلاف. امال امتى تستخلف؟ قبل ان يسبقك الحدث. خلاص لقيت نفسك عايز منك ريح ويعني لا تستطيع اكمال الصلاه، استخلف من يكمل بهم واخرج. نعم ان شاء الله انا مجتهد، وانا ابقى مجتهد برضو نتناظر في هذه المساله. ايه هذا دليل صح؟ انا ممكن ممكن أصدرش ده دليل، أصدرش ده دليل لا شك، لكن فهم الدليل، فهم الدليل مش ده دليل. ما ممكن أقول لك آيات من القرآن والسنة، آيات من القرآن وحديث من السنة، أقعد أعد في مسائل كثيرة وأقول لك ما دي أدلة ونصوص يا شيخ. هي لا أدلة، هي صح أدلة، لكن وجه الدلالة منها إيه؟ وليست نصوصا يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا، بل هي محتملة معاني. لا يقج علينا بفعل عمر بن الخطاب في هذه المسألة، ولهم أجوبة مع ذلك. يا مولانا أنت مجتهد ولا مقلد؟ خلاص رد الصحابة، إيه المشكلة؟ وإحنا نقلد الحنابلة برضه، إيه المشكلة؟ أنت قلد الصحابة وأنا قلد الإمام أحمد. لو سلمنا إن الإمام أحمد بيخالف الصحابة، يعني أنا سلمت لك المقدمة دي اللي هي مش مسلمة، وبعد ذلك بقول لك انا اقلد الامام احمد في هذه المساله وانت بتقلد الصحابه على ما قلت، وعادي انا بحبك على فكره زعلان منك. اما انت ممكن تزعل مني مش مشكله. حتى كلام اخ ليس يا اخي، الاخ ساق دليلا، اولا مطالب باظهار صحه هذا الدليل، ثانيا مطالب بوجه الدلاله منه عشان نقول ان الدليل ده مسلم. مين قالك ان الدليل ده خافي على الامام احمد؟ بس مش عايزين نفتح مجالات الخيل والقال، هو ده المذهب. ولم نذكر دليله في هذه المرحله. احنا قلنا شرح الزاد شرح للمذهب ببيان صوره المساله، ولا نذكر الدليل الا حيث اقتضى المقام ذلك، وانا مش شايف المقام يقتضي ذلك دلوقتي. فلن نذكر الدليل. افرض القول ده مش عاجبك وعاوز تقلد قول ثاني، يا اخي قلد قول ثاني مش مشكله. مين اللي قال لك كده؟ مين الشارع؟ انت النهارده يا جماعه في حاجه مش مظبوطه. دي نسخه مين دي؟ هذه حشاد ابن قاسم. وحشاد ابن قاسم فيها مخالفات للمذهب. ماشي؟ وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، يعني فليس للإمام أن يستخلف إن سبقه الحدث، وتبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاته. قال وإن أحرم إمام الحي، يعني الإمام الراتب إمام المسجد الراتب، أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. شوف الصورة دي ثبتت بها السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر لما صلى بالصحابة ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة ورجع أبو بكر مأموما. فبيقول لك إن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمن، إيه اللي حصل دلوقتي؟ النائب بعد ما كان إمام بقى إيه؟ مأموم، والمأمومين مأمومين زي ما هم، مفيش جديد. إلا إن هو بس ما بقاش الإمام الأولاني بقى، ما بقاش النائب بقى الأصل. فمثلا في هذا المسجد في إمام رافع، وأحرم النائب صلى بالناس، بدأ الصلاة بالناس، عشان إمام غائب النهاردة، مش جاي. أو لعذر. عاوزين نقول حاجة الأول، إن لو ودي ستأتي إن شاء الله. أن صلاة غير الإمام الراتب بلا إذنه أو عذره حرام وباطل على المذهب. يعني المسجد ليه إمام راتب، واحد راح قايم كده مصلي بالناس والإمام لم يأذن في ذلك فصلاتهم باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أو لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذن. بس الصورة دي صورة صحة إمامة النائب، أذن له الإمام أو أبلغه بعذر إنه مش جاي النهاردة أو علم من حاله ذلك، المهم يعني صحت صلاة النائب. ثم جاء الإمام، ممكن الإمام يخش إلى موضع الإمامة ويرجع النائب مؤتما ويكمل به الإمام الصلاة، صح ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف يرجع إما ناخد بيمين على عن يمين وفي نرجع الموقف والصلاة، يعني داخل الركعة الأولى بالثانية بالثالثة. ايه نعم لا بأس، هيقعدوا يستنون حد ما يجيب اللي عليه وينزل يسلم بيه. اذا كان قد دخل في الركعه الثانيه كما نقول في التشهد ينتظرونه حتى ياتي ما فات ثم ينزل ويسلم بيه. وان صبغ دائما سنتين ذكروا في الشرح نقول لكم لان احنا قلنا ما ينفعش المأموم يبقى امام، صح؟ لكن في مسالتين هنذكرهم دلوقتي تستثنيان من هذا العموم. قال في الروض: وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو اتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر، صح. ثاني ذلك سبق اثنان ببعض أو أكثر ببعض الصلاة، جماعة دخلوا مسبوقين بعد ما الإمام سلم قاموا يجيبوا اللي عليهم كلهم ركعتين، فقدم واحد منهم يصلي به، ينفع؟ نعم يصح هذا، يصح أن يؤمهم أحدهم فيما بقي من الصلاة، بس بشرط أن يكونوا جميعا سواء فيما فاتهم، يعني يكون كل فترة ركعتين، كل فترة ركعة، كل فترة ثلاث ركعات. المسألة الثانية: تم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر. المسافر هيصلي ايه؟ ركعتين، وراح يقول لهم اتموا صلاتكم فإن قوم فقر مسافرين، يروحوا قايمين، فممكن يقدم واحد منهم يصلي وممكن ما يقدموش، يعني لا يلزمهم ذلك. فهاتان مسألتان يصح فيهما ان يكون المأموم اماما، والله اعلم. وبذلك ينتهي الكلام على شروط الصلاة، و المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في الباب الذي بعده. لو كان عندك زيادة في الدرس وعندك في الدرس ائتنا بها، واللي عنده سؤال شفوي اكتبه تحت كتابة نجيب على الدرس.